بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. موعدنا اليوم أحبتي الكرام مع المثال الثاني من أمثلة القرآن الكريم. بدأنا في مثال ناري جعله الله تبارك وتعالى مثلا على المنافقين وحالهم، ثم ثنى ربنا تبارك وتعالى مباشرة بعد هذا المثال بمثال آخر، لكن في هذه المرة مائي. يقول الله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء، أي أو مثالهم كمثال آخر غير الناري كصيب من السماء. في الأول قال كمثل الذي استوقد نارا، أما الآن قال أو كصيب من السماء، أو مثلهم كمثل صيب من السماء. صيب مطر شديد فيه ظلمات ورعد وبرق، ظلمات قلنا بعضها فوق بعض، ظلمة المطر وظلمة السماء وظلمة السحب وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة الليل البهيم الأليل. قال فيه ظلمات ورعد، رعد شديد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، خافوا على حواسهم الحقيقية من شدة هذه الأهوال، من شدة هذا الرعد، ومن شدة لمع هذا البرق يكاد سنا برقه يخطف بالأبصار. قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يخافون الموت. كذلك المنافقون يخافون من وعيد الله تبارك وتعالى ومن تهديده ومن زجره، يخافون أن يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يستمعوا إلى القرآن من خشية أن يصيبهم بعض الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يصيبهم بعض الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه من الآيات والذكر الحكيم. قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الله تبارك وتعالى محيط بهم، فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ وأنت أيها الأخ الكريم أين تذهب من الله تبارك وتعالى؟ أين تفر منه إلا إليه؟ الله تبارك وتعالى محيط بك، الله جل وعلا سميع بصير منتقم عزيز جبار متكبر علي كبير. قال والله محيط بالكافرين، ثم قال الله جل وعلا: يكاد البرق يخطف أبصارهم، من شدة هذا البرق يكاد أن يذهب بأبصارهم الحسية، يذهب بعيونهم. لكن قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، ومع ذلك يستغلون أي فرصة ليمشوا في إضاءة هذا البرق ولو لخطوات قليلة، يبتعدون بها عن الخطر وعن الشر. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا توقفوا. كذلك المنافقون إذا رأوا خيرا مشوا فيه، وإذا رأوا شرا أو بأسا أو خوفا توقفوا وتركوا المؤمنين وحالهم وشأنهم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يهددهم الله تبارك وتعالى أن لو شاء لأخذ هذه الأسماع ولأخذ هذه الأبصار. إن الله على كل شيء قدير، الذي يهدد هنا والذي يتوعد هنا ليس بضعيف، بل هو الله تبارك وتعالى القوي المتين. إن الله على كل شيء قدير. ومع مثال آخر في حلقة أخرى لعلها تكون في الغد إن شاء الله. إلى هذا الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.